أدم الصلاة على الحبيب فصلاته مسك وطيب. ادعو الإله كما تشاء تجده يستجيب، واطلب بها ما ترتجي، واطلب بها ما ترتجي من غتن الأوفى نصيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتم بالصلاة على الحبيب. سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه، صلوا عليه، هديه لك فؤادي وصفا صلوا عليه، صلوا عليه. صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى. وصاب قدسي الله قد سرى في ليل أنسي الله شرف الأقصى بقدسي الله أي بدر أي شمس أشرقت من وجنتي أي بدر أي شمس أشرقت من وجنتي صلوا عليه من به لما فؤادي وصف صلوا عليه.